إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن عناية الإسلام ببناء الأسرة المسلمة بناء طيبا مباركا لتدل عليه النصوص الكثيرة الواردة في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه العناية التي لا بد منها لبناء هذا المجتمع بناء طيبا مباركا، المجتمع الذي لا يبنى إلا بالأسرة الطيبة، قوامها تقوى الله جل وعلا، وأساسها أداء حقوق الأزواج بعضهم لبعض، والأولاد والآباء كذلك. إن عناية الإسلام بالأسرة في بداية نشأتها تدل عليها نصوص الاختيار، اختيار الزوجين، والنظر في الاختيار إلى ما به يكون قوامها، ما به يكون قوامها وثباتها على أمر ربها جل وعلا. الاختيار الأول هو تقوى الله جل وعلا والدين. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للطرف الثاني: فاظفر بذات الدين ثربت يداك. فعاد الأمر كله إلى هذين الأصلين، إلى أساس الدين وحسن الخلق، لأن بالدين يخاف كل منهما ربه جل وعلا، لأن خوف الله تبارك وتعالى أساس حسن المعاشرة والمعاملة بين الناس. ولهذا لما جاء ذلك الرجل للحسن البصري عليه رحمة الله جل وعلا يريد استشارته، وهكذا كان السلف يستشيرون العلماء في مثل هذه المسائل، فقال: لقد تقدم لخطبة ابنتي رجلين فلان وفلان. فقال الحسن عليه رحمة الله: زوجها لمن يخشى الله جل وعلا، زوجها لمن ترى فيه هذه الخصلة، لمن ترى فيه خشية الله عز وجل. قال: لأن الذي يخاف الله تبارك وتعالى إذا أحبها أكرمها، وإذا كرهها لم يظلمها. إذا أحبها أكرمها، لأنه خلق من الأخلاق التي يتصف بها المؤمن. وإذا كرهها أو أبغضها فإنه لا يظلمها، لأنه يخاف الله تبارك وتعالى. فالدعامة الأولى من دعائم بناء هذه الأسرة الإسلامية المباركة أن يكون على أساس حسن المعاشرة، كما أمر بذلك رب العزة والجلال: وعاشروهن بالمعروف. هذه المعاشرة ينبغي أن تكون على هذه الصفة وعلى هذا المنوال، أن تكون بالمعروف. والمعروف كلمة جامعة لأمور، لأبواب كثيرة من الخير، من طيب الكلام وحسن الأفعال وجميلها، هذه كلها من المعروف الذي يجب على الزوج أن يعاشر به زوجته. هذه الزوجة التي أكرم الله جل وعلا العبادة، التي أكرم الله جل وعلا العباد بها. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من آيات الله جل وعلا العظيمة أن خلق وجعل منا أزواجا لنا لنسكن إليها، ثم قال رب العزة والجلال: وهذه من مقاصد الزواج وآثاره الطيبة ونتائجه المباركة، أنه يكون سببا للمودة والرحمة التي تكون بينهما. قال الله جل وعلا: بينكما مودة ورحمة، أي الود يكون من الطرفين، لا أن يتودد الزوج لزوجته وهي تقابله بجفاء، لا أن يرحم الزوج زوجته وهي تقابله بعكس ذلك، ولا كذلك أن تبادل الزوجة زوجها بود وهو يقابلها بخلاف ذلك. ينبغي أن يكون هذا مشتركا، كما أنهما اشتركا في الحياة واجتمعا في الحياة بأمر الله جل وعلا وتعاونا على طاعة الله تبارك وتعالى، فينبغي أن تكون هذه النتائج كذلك مشتركة، يسعى كل منهما في أسباب المودة والرحمة التي تكون أساس الحياة الزوجية. ولهذا قال الله جل وعلا في آية أخرى لبيان أن هذا الأساس في بناء الأسرة نعمة من الله جل وعلا عظيمة: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل تؤمنون وبنعمة الله أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. جعلها الله تبارك وتعالى نعمة من نعمه جل وعلا على العباد، كيف لا؟ والله تبارك وتعالى وصف العقد الذي يكون بين الزوجين وصفا عظيما، فقال جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وصفه بالميثاق الغليظ، عقد الزواج والنكاح الذي هو اللبنة الأولى في بناء الأسرة، الأسرة الطيبة التي تسعى جاهدة لتحقيق ما أمر الله تبارك وتعالى من دعائم بناء الأسرة المسلمة. كذلك أن تكون مبنية على أساس الوقاية من النار، كما قال رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أساس عظيم قل من يتنبه له من الناس، خاصة في هذا الزمان. الحياة الزوجية والأسرة المسلمة ليست مبنية لأجل أغراض اجتماعية فحسب، أو لأجل تحقيق وإشباع رغبات أو شهوات فحسب، بل إنها في غايتها أسمى من ذلك كله، أن يكون في الأسرة المسلمة هذا التعاون على هذا الخير العظيم، وقاية الأهل والأولاد من عذاب الله جل وعلا. ولهذا فإن من أول ما أمر الله جل وعلا به نبيه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال الله تبارك وتعالى كذلك في هذا الباب، وقال الله تبارك وتعالى كذلك في هذا الباب مبينا الأصل الذي ينبغي أن ينتهجه أرباب الأسر الإسلامية، الذي ينبغي أن ينتهجه أولياء الأسر في المجتمع الإسلامي. قال الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لأنه من أعظم أسباب الوقاية من النار أن تأمرهم بعبادة الله. ولما كانت الصلاة من أعظم الأركان، بل هي أعظم الأركان العملية، كان الأمر بها والتأكيد عليها من أولى الأولويات أن تأمرهم بالصلاة. ووضح النبي عليه الصلاة والسلام مراحل هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. مروهم بالصلاة في هذا السن المبكر حتى يتربى هؤلاء على طاعة ربهم، حتى ينشأوا نشأة طيبة مباركة يعبدون الله جل وعلا، وحتى تكون هذه العبادة اعتقادها يسري في دمائهم، اعتقادها يسري في عروقهم كما تسري الدماء في العروق إذا أنشئوا هذه النشأة. فسينشأون نشأة مباركة تكون أساسا للخير في مثل هذه الأسر التي بصلاحها صلاح للمجتمع وصلاح للأمة. وإن من الدعائم والركائز التي تبنى عليها الأسرة في الإسلام كذلك معرفة الحقوق فيها، أن يعرف الزوج حق زوجته عليه، وأن تعرف الزوجة حق زوجها عليها، وهي من الحقوق العظيمة عند الله جل وعلا، حتى يتحقق كل منهما بما وصفه به النبي عليه الصلاة والسلام. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية في من كان خيرا لأهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم من كان خيرا لأهله، من كان كريما معهم محسنا إليهم، من كان يعاشرهم بالمعروف، من كان يخفض لهم جناح الرحمة، من كان يتقي الله جل وعلا فيهم. هذا بالنسبة للزوج. ومع الأسف الشديد فإننا في هذه الأزمنة المتأخرة لا نقف عند هذه الأحكام ولا نراعي هذه الحقوق، وكأنها ليست من ديننا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يؤكد عليها بهذا التأكيد العظيم: الخير فيكم ليس الذي يكون خيرا مع أصحابه ومع جيرانه وإخوانه، وإن كان ينبغي على المسلم أن يكون كذلك مع هؤلاء جميعا، إلا أن الخير هو من كانت خيريته سابقة إلى أقرب الناس إليه، أن تكون كريما بشوشا، أن تكون لينا طيبا مع من حولك من إخوانك وأصحابك، تظهر أمامهم بمثل هذه الخصال أو تتظاهر عندهم بمثل هذا، ثم إذا انقلبت إلى أهلك كنت ذئبا مفترسا يخافك الصغير والكبير، ولا ترحم ضعيفهم ولا تراعي مريضهم ولا تؤدي لحق أي واحد منهم. هذا ليس على منهج رسول الله، ولا يرضى به ولا يحبه الله تبارك وتعالى. وكذلك الزوجة، أن تكون كذلك خيرة مع زوجها، لا إذا لقيت صاحباتها وصديقاتها وجاراتها أظهرت لهن من حسن المعاملة وطيب الأخلاق الشيء العظيم، وإن كانت مطالبة بذلك، ولكن إذا انقلب أو دخل عليها زوجها كانت على خلاف ذلك، لا هو يصر إذا نظر إليها، ولا هي تطيعه إذا أمرها، ولا هي تعرف له حقه. إن هذا لا يكون في أسرة مبناها على تقوى الله جل وعلا. تقوى الله تبارك وتعالى ينبغي أن تظهر ثمراته في أعمالنا وفي أحوالنا وتعاملنا مع بعضنا، أن نخشى الله جل وعلا فيما استرعانا الله جل وعلا عليه. والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية وهي مسؤولة على أو في بيت زوجها. بأداء هذه الحقوق يتم البناء ويكمل ويحبه الله تبارك وتعالى، ويرضى عن أهله وأصحابه. قلت هذا ونبهت على هذا الموضوع الذي نحن بأمس الحاجة إليه لما رأينا ولاحظنا من الكثير منا من الإهمال في هذا الباب. وقد يصدق فينا قول ربنا جل وعلا: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. احذروا إخوة الإيمان من الإساءة إلى أقرب الناس إليكم، حتى وإن كان في نفوسكم منهم شيء فلا ينبغي أن تظلموهم، ولا ينبغي أن تعصوا الله جل وعلا فيهم. واسمعوا إلى قول الله جل وعلا في هذا الباب: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما قال يجعل الله فيه خيرا، بل قال يجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا كرهت من زوجتك خلقا فعندها أخلاق أخرى، عسى أن تكون سببا لمحبتك لها. وهذا يصدقه حديث نبينا عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه قال: لا يفرك مؤمن مؤمنا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لأن الكمال لله جل وعلا، وكل له عيوبه ونقائصه. لا هذا الزوج تزوج عائشة أو فاطمة، ولا هذه الزوجة تزوجت بعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تزوج هذا الرجل مؤمنا، عند لها أخلاقها وصفاتها، لها مساوئها وعيوبها، لعل هذا الزواج يكون سببا للصلاح والإصلاح بعد ذلك. وكم من زوج كان صلاحه بسبب زوجته، وكم من زوجة كان صلاحها واستقامتها بسبب زوجها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا بالمعروف، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا تقواه في السر والعلانية، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.